الرسول قال شايل همي، حبها بيجري في دمي جري، لكن أم أيمن هي أمي بعد أمي. لما هجرت للمدينة في الطريق من غير طعام، لجل ما تحصلنا بينا روحها شبعت من الصيام. الرسول الكريم بالنخيل بيرضيها، كان على خلق عظيم لما تغضب بيداديها. الرسول ربي زيده تشرب الميه في ايده، قال لعيشة ما تزعليش ربي ارحم من عبيد. طهرة الروح والجسد تسقي كل العطشانين، وداوت الجرحى في أحد كانت حزينة لأنها جوزها مات وابنها. وبعد ما مات الرسول مقدرش أوصف حزنها. الوصية مش كتابة بأمره بتزورها الصحابة، يبكوا وياه أم أيمن كان حنين على الغلابة. الرسول قال واحدة منا في الحياة والموت ما بينا، من بقية أهل بيتي في كل جنة هتقابل.